الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك بدلا من تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن مع العسر يسرا. نحن شرحنا من هذا الحديث بعض الفقرات، ولعلنا وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شرحنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، ووقفنا عند نهاية هذه الفقرة. ونبدأ الآن الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس الطفل وصية، هي في الوقت ذاته وصية لكل المسلمين كما هو معروف، يقول له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما الفرق بين هاتين الفقرتين؟ إذا سألت فاسأل الله شرحناه، ومعناها بات معروفا، أي إذا أردت أن تتجه بالطلب إلى جهة ما لتحقيق غرض من أغراضك فلا تتجه بهذا الطلب إلا إلى الله. هذا معنى إذا سألت فاسأل الله، أي لا تطلب حاجتك من أحد إلا من الله عز وجل. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. ما الفرق بين هاتين الفقرتين؟ يعني ما الفرق بين الاستعانة وبين السؤال؟ بينهما فرق دقيق. يقال: فلان طلب من صاحبه كذا، ويقال: فلان استعان بصاحبه. طلب منه أي باللسان، قال له: حقق لي هذا الغرض، أعطني هذا المال، داوني من مرضي، أبرئني مما أعاني. هذا يسمى سؤالا أو طلبا. ولكن الاستعانة أبلغ من ذلك. إذا اعتقدت أنك عاجز حيال بعض أهدافك، لا تستطيع أن تحقق ما تريد، وأيقنت أن فلانا من الناس هو الذي يستطيع بجهده وبعمله أن يعينك، وذهبت تستعين بجهده، تضم جهده إلى جهدك لتصل إلى الغاية التي تريدها، فهذه استعانة وليست طلب. الاستعانة إذا طلب وزيادة. الطلب أن أقول لأحد الناس أعطني مالا، أكرمني، احمني من فلان إلى آخره، هذا يسمى طلبا وسؤالا ودعاء. أما الاستعانة فهي أن أعلم أنني عاجز عن تحقيق الغرض الفلاني، وأن فلانا من الناس هو الذي يستطيع أن يمدني بالعون. فإذا اعتقدت هذه العقيدة فأنت إذا تستعين به، سواء نطقت بذلك بفمك أو لم تنطق به. يعني إذا اعتقدت أن الذي يغنيك بالمال الوفير إنما هو الإنسان الذي تشتغل عنده، إنما هو الرئيس الذي أنت موظف عنده، فلو لم يرعك بشؤونه ورعايته، ولو لم يمدك بعونه وبالمال الذي يعطيك إياه، ما تستفيد شيئا. فهذا الاعتقاد عبارة عن الاستعانة. فأنت عندما تطلب منه العون لنفسك تستعين به، يعني تطلب منه وأكثر من الطلب أيضا. إذا ما اعتقدت أن الطبيب بما يملك من معلومات هو الذي إن شاء يزيل عنك هذا المرض ويبرئك من السقام، فاستعنت بطبه وبخبرته، فهذه استعانة. وأما إذا سألت إنسانا شيئا، مالا، متاعا، طعاما، شرابا، وظيفة، رزقا، سواء كنت تعتقد أنك عاجز أو لا تعتقد ذلك، فهذا يسمى سؤالا أو دعاء أو طلبا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يسأل غير الله وأن يستعين بغير الله عز وجل، ويطلب من المسلم أن لا يحرك لسانه بطلب إلا إذا كان هذا الطلب متوجها إلى الله جل جلاله. ثم يطلب من المسلم أن يعتقد أن كل من في الأرض عاجزون عن أن يغنوه بشيء، وعن أن يحققوا له آماله أو أحلامه إلا الله عز وجل، فهو القادر على أن يعطيه ما يشاء ويحقق له رغباته. وعندئذ لا يستعين، أي لا يطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن المسلم. إذا عرفنا الآن الفرق بين الطلب وبين الاستعانة. غنيا من الأغنياء ليس عاجزا، ليس مريضا، ليس ضعيفا، يمد يده بالسؤال من أحد الناس، هذا يسمى استعانة أو سؤالا؟ سؤال، لا يسمى استعانة. رجل قوي جلد قادر غني، ومع ذلك فهو يتذلل لأحد الناس ويطلب منه ويقف عند بابه يسأله، هذه لا تسمى استعانة، ولكن العملية تسمى سؤال، لأن الرجل لا يحتاج إلى عون، قوي غني قادر. أما المريض الفقير الذي يريد أن يرفع ثقلا لا يستطيع أن يرفعه من الأرض، فهو يبحث عن إنسان يعينه في حمل متاعه، فلما رأى إنسانا طلب منه أن يعينه في شأنه، هذا يسمى استعانة. إذن الاستعانة في الحقيقة طلب وزيادة أيضا، لأن الطالب يشعر بالعجز فهو يريد أن يضم إلى قوته قوة من عند غيره. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أن إيمان المؤمن يقتضيه أن يعلم أن النفع بيد الله وأن الضر والضر بيد الله عز وجل. وإذا كان الأمر هكذا فخليق بالمسلم إذا سأل ألا يسأل إلا الله عز وجل، وإذا استعان، وهذا ما نشرحه الآن، ألا يستعين بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا المعنى من ثمرات الإيمان. وإذا اختل هذا الشعور عند الإنسان فذلك مؤشر خطير يدل على أن إيمانه بالله فيه خلل أو فيه نقص، أو إيمانه بالله عز وجل معدوم. ذلك ما الدليل على هذا الكلام؟ يعني قد يقول لنا قائل أنا أرى الرجل القوي الجلد وأرى نفسي ضعيفة، لا أستطيع إلا أن أتصور أن هذا الإنسان يعينني بقوته وبطاقته. رجل فقير بحالة بحاجة ماسة وضرورة شديدة وبجواره إنسان غني تاجر ذو كنوز وخيرات وفيرة، لا بد أن يتصور هذا الإنسان أن هذا الجار الغني يستطيع أن يعينه ويستطيع أن يمده بالعون. رجلا أعزل من السلاح لا يملك قوة ووجد نفسه في منقطع طرق والتف به الأعداء ووجد نفسه بين شفقي الخطر ووجد على البعد إنسانا قويا مسلحا يملك قدرة بحسب الظاهر يستطيع أن يرد بها الأعداء عنه، لا بد أن يتصور هذا الإنسان أن هذا الإنسان يعينني وأنه هو الذي سوف يرد عني كيد هؤلاء الكائدين. فالإنسان صعب عليه أنه يعتقد أنه ما في بالكون أحد ينفعه إلا الله، وما في أحد يضره إلا الله عز وجل. أصور أنا الإشكال الذي يرد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. الجواب على هذا الكلام، ترى نسأل أنفسنا هذا السؤال، من الذي أعطى هذا المال الكثير لجارك الغني؟ لا ريب أنه الله عز وجل. حسنا، ترى من الذي يلهمه أن يعطيك المال عندما تحتاج إليه؟ هو الله جل جلاله. فلو أن ربك شاء أن تبقى محروما لألهمه أن لا يعطيك، ولصد مشاعره عن النظر إليك، فما يفيدك ماله شيئا. ثم إن هذا المال الذي في يده لم يرثه كابرا عن كابر، ولم يأخذه كما يتصور بعض الناس بعرق جبينه أو بكد يمينه، هذا بالظاهر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه وهو الذي أعطاه، والإله الذي رزقه هو الذي يرزقك أنت أيضا. الذي أعطاه إن شاء يعطيك أنت أيضا، فإن لم يعطك إذا أحب لا يلهمه أن يعطيك ويغنيك. تحاول أن تمد يدك إليه بالسؤال، فإن لم يحرك الله عز وجل نياط قلبه بالشفقة عليك وبالنظر إليك لن يعطيك شيئا. فإذا ما وقر في نفس المؤمن هذا المعنى أدرك إذن أن المعطي والمانع إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يطلب من أحد شيئا ولا يعتقد أن أحدا يعينه في شيء، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يجد نفسه منقطعا في طريق ويجد الأعداء قد احتوشوا به ويجد إنسانا صديقا له قريبا له جارا له قويا ذو سلاح وذو منعة وذو شوكة يمكنه أن يحميه ويمنعه، إذا اعتقد هذا الإنسان عقيدة جازمة بقلبه أن فلانا هذا هو الذي يملك أن يرد عنه ضر هؤلاء الناس فقد كفر بالله، وقد دلل بذلك على أنه غير مؤمن بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي وضع القوة في هذا القوي هو الله، ولأن الذي يملك أن يأخذ ويستلب هذه القوة منه عندما يشاء هو الله عز وجل، والذي يلهمه أن يعينك أو أن لا يعينك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت وأيقنت أن الأمر هكذا فإنك تعلم عندئذ أن معونته لا تفيدك، وإن إدباره عنك لا يضرك شيئا، ولكن الله عندما يعينك وعندما يريد أن يرد عنك كيد الكائدين يبعث إليك المعونة بالطريقة التي يشاؤها. فربما بعث إليك المعونة عن طريق قذف الرعب في قلوب أعدائك، هذه طريقة، وربما رد الله عنك كيدهم عن طريق إرسال بعض الناس وجعلهم جنودا لك يدافعون عنك. ولكن على كل حال، من الذي حماك ومن الذي رعاك ومن الذي منعك؟ إنما هو الله جل جلاله. فعلى كل حال ينبغي أن تعلم أن منبع الإعانة إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أعني بهذا الكلام أن هذا لا يعني أن الله عز وجل لا يوسط عباده لعباده، لا، لقد قضت مشيئة الله جل جلاله أن يجعل بعض عباده عونا لبعض وأن يجعلهم بعضا لبعض سخريا كما قال الله عز وجل، ولكن هل هذا يعني أن تحجزك هذه الظاهرة عن رؤية الله عز وجل؟ معاذ الله. كل المسلمين يعتقدون عقيدة جازمة إذا كانوا مسلمين حقا أن الله عز وجل جعل في الكون جنودا له، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجنود الله مظهر من مظاهر قوة الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل أن يبتلي عبدا من عباده بضر سلط عليه بعض جنوده، وإذا شاء الله عز وجل أن يحمي عبدا من عباده أو أمة من الناس أن يحميها من هلاك أو من بلاء أرسل لها بعض هذه الجنود درءا وحصنا. فالله عز وجل مرة يسلط جنوده تسليط ابتلاء وضر، ومرة يبعث جنوده على أساس الرحمة وعلى أساس المنع وعلى كل فالجنود هم جنود الله عز وجل. مثلا رجل زرع زرعا ورعى أرضه واستنبته حتى استحصد النبات، ثم إن في ليلة من الليالي بعد أن أظلم الليل وبعد أن ذهب هذا الإنسان إلى فراشه، أرسل الله جل جلاله إلى هذا النبات طائفا، طاف في هذا البستان أو طاف على رؤوس هذه السنابل، وإذا بها قد أصبحت وهي كأن لم تغن بالأمس، فسدت وهلكت. ما الذي يقوله الإنسان إذا نظر إلى الأمور من وراء نظرا سطحيا؟ يقول القضية مو قضية أن الله أهلك النبات، القضية أنه حشرة معينة جاءت في الليل فطافت بهذا النبات ففعلت فحصل كذا فنتج كذا فهلك النبات. هذه النظرة السطحية. ولكن المتأمل يعني من الذي أرسل هذه الحشرة في هذا الوقت بالذات، ومن الذي أعطى هذه الفاعلية، ومن الذي أعطى هذه القدرة على أن لا ترتد عن هذا البستان إلا وهو قد أصبح هالكا معطوبا؟ من هو؟ الله جل جلاله. ماذا يقول الله عندما قص علينا قصة صاحب البستان الذي مات وكان رجلا صالحا يعلم حق المساكين في بستانه، فورثه بعد موته أولاد لم يكونوا على قدمه وكانوا بعيدين عن إعطاء حق الله عز وجل الذي يترتب عليهم في هذا البستان. قص الله علينا قصتهم، ماذا قال؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أولاد الميت هكذا اتفقوا فيما بينهم أن بكرة غدا صباحا باكرا منروح، لأنه بالعادة كل سنة الفقراء معتادين أنه في يوم معين يقطف صاحب البستان ثماره، وفي هذا اليوم يأتي جميع الفقراء فيحضرون مشهد القطاف ويأخذ كل حقه ويمضي صاحب البستان بما يتبقى له. فلما مات الرجل الأولاد قالوا هاي الطريقة ما تنفع، هذول المساكين متعودين إنه يوم كذا، نحن راح نغير الميعاد، بكرة راح نعمل من الفجر نقطف سمام البستان كله قبل ما يجوا يتراكدوا هؤلاء الفقراء ويحرجونا. هذا معنى قوله عز وجل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فماذا قال الله عز وجل؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالسر. فطاف عليها طائف، ربي جل جلاله ما شرح ما هو الطائف، لأن مهما شرح سيظل الإنسان جاهلا، لأن السر ليس في هذه الحشرة ولا في هذه الدويبة، وإنما السر في من أرسلها، السر في من بعثها، السر في من حملها طاقة الإثناء، حملها هذه الطاقة. هذا معنى قوله جل جلاله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصبحت الجنة وكأنها مقطوعة، كأن كل ثمارها مقطوعة احترقت حريق. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ترى من الذي أثنى ثمار هذا البستان؟ إن نظرت إلى الأمر بحسب الظاهر قلت حشرة، دابة، ما أعرف إيش إلى آخره. وعندئذ لا تبصر معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم وإذا استعن فاستعن بالله، ولكن إذا سبرت أغوار القضية وتساءلت عن السر رأيت أن الأمر إنما هو بيد من؟ بيد الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا تعلم أن القضية قضية دعاء ولا قضية حشرة معينة، لا، وإنما هي قضية إرادة الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إن هنالك حيوان معروف لا يدري الإنسان من أين يأتي، يطير فوق السنابل، لا يقع على السنابل، يطير فوقه على بعد معين، فما يكاد يمر فوق السنبلة حتى تصبح السنبلة هشيمة لا تقع عليه ولا تقدمه ولا تفعل شيئا، وإنما سرب من الحشرات دقيق يمر فوق نبات، فوق سنابل يانعة ممتلئة ريانة بكل معنى الكلمة، وإذا بهذه السنابل تصبح حشفة لا يبقى فيها شيء. ومن أين يأتي هذا الحيوان؟ من حيث يشاء الله عز وجل. لا تعلم من أين يأتي الجراد؟ لا، الأمر فجأة هذا. وكذلك قوة الإنسان، وكذلك غنى الإنسان، وكذلك الأمة التي تستعين بها. إن اعتقدت أن هذه الأمة تعينك وأن هذه الأمة تضرك فأنت متنكب عن جادة إيمانك بالله عز وجل، وأنت بعيدا عن معنى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله. قد يقول قائل أمامي عدو شرس، جند كبير عاتي، هل أستطيع أن أتجاهل قوته؟ هل أستطيع أن أتجاهل شوكته؟ أقول إذا استعنت فاستعن بالله وأقتحم الوغى وأقتحم هذه المخاوف، هذا انتحار. ليس هذا معنى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله، وإنما المعنى أن تنظر إلى هذه الجيوش وما تتمتع به من عدة وعدد فتعلم أنها صفر على الشمال، وتعلم أن القوة إنما هي قوة الله. يجب أن تستيقن ذلك، ثم تعلم بعد هذا أن خالق الأسباب والمسببات أمرك بأن تتفاعل معه وأمرك بأن تقدر شأنه، تتفاعل مع الأسباب وتقدره وتتأدب مع نظام الله في الكون، ولكن تعتقد أن الضار والنافع إنما هو الله جل جلاله، بحيث إذا أمرك الله بأن تقتحم هذه الجبهة القوية وأنت فردا هذا تقتحمها وأنت غير هياب ولا وجل، ولكن لأن الله منعك تمتنع، لأن الله نهاك عن أن تقاتل إلا عندما تجد لديك شيئا من القوة، من أجل هذا تلبي أمر الله، لا بسبب أنك تقدر قوة إنسان مثلك، لا، يجب أن تعلم أن النافع وأن الضار إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يقوله لنا رسول الله إذا استعنت فاستعن بالله هو المعنى الذي كان يتجسد في عقل وفي يقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رباهم، وهو الذي نصرهم، وهو الذي نصر الله به المسلمين على أعدائهم جميعا. فالمسلمون عندما حاربوا الفرس، عندما حاربوا الرومان، حاربوا بسر الإيمان بهذه الفقرة إذا استعنت فاستعن بالله. يعني مثلا 3000 مقاتل خرجوا من المدينة المنورة وليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سري لا تعد غزوه. خرجوا إلى غزوة مؤتة، وكان عدد الروم زائد القبائل العربية الغفاسنة وغيره زائد المستعمرين من قبل الروم كانوا 200,000 كسور، يعني ما بين 200,000 و 300,000 عدد الرومان ومن لف لفه. والتقى المسلمون الذين هم 3,000، أي نعم 3,000 فقط، التقوا بجيش قوامه ما بين 200,000 و 300,000، والعدد مختلف. وطبعا حضارة الرومان غير حضارة العرب، والأمر كله مختلف. وأن تقدر وتصور نسبة 200,000 أو 300,000 إلى 3,000، هذول إذا أحدقوا هل 200 أو 250,000، إذا أحدقوا ب3,000 يضيعوا، بيضيعوا ما بيبان بنور. ومع ذلك فما الذي حدا؟ غزوة مؤتة لعلكم جميعا درستموها، حدثت المعجزة، استعانوا بالله، ما استعانوا بأحد غير الله عز وجل. تعاقب على قيادة الجيش عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، ثم كان القائد سيدنا خالد بن الوليد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أيوة، زيد بن حارثة الثالث، كانت توفوا عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، ثم إن الله عز وجل نصر المسلمين على يد خالد بن الوليد. والتاريخ ذكر هذا وحط إن شئت تحت صدق أو لا تصدق، على كل التاريخ قرر هذا كألف باء معروف. وأنا أقول لو أن هؤلاء المسلمين عندما رأوا الرومان اعتقدوا أن القوة هي قوة هؤلاء، وأنهم إنما يقاتلون هؤلاء الناس، وأنهم يتمتعون بهذه القوة، ولو أن معنى قول رسول الله إذا استعنت فاستعن بالله لم يتمثل في أفئدتهم، إذا لما انتصر هؤلاء المسلمون أبدا إطلاقا. ولكنهم كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي يؤيدهم، وأن القوة التي تأتيهم ليست قوتهم وإنما هي قوة الله. فإذا كانت القضية قوة الله فمو 200 و 300 ألف، ملايين الملايين، دع الكون كله في جنب قدرة الله عز وجل، فما قيمة الكون كله؟ بهذا المعنى كانوا يقاتلون، وبهذا المعنى استشهد جعفر بن أبي طالب، واستشهد زيد بن حارثة، واستشهد عبد الله بن رواحة، وهكذا انتصر المسلمين. وكل معارك المسلمين مع الأعداء قائمة على هذا السر، إذا استعنت فاستعن بالله. وطبعا من الذي يستشكل هذا الكلام؟ الذي يستشكله هو الذي لم يؤمن بالله عز وجل بعد، وبمقدار ما يزداد إيمانه في القلب بمقدار ما يظهر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا في الذهن، وبمقدار ما يكون الإيمان ضعيفا بمقدار ما يكون معنى هذا الكلام أيضا غير واضح إطلاقا. إذن نحن المسلمون أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أنه يجب على المسلم في نطاق تجارته، في نطاق تعلمه، في نطاق مقاومته للأعداء، في نطاق قيامه بأمر الله، يجب أن يعلم أن العون الذي يأخذه إنما يأخذه من الله عز وجل، وبمقدار ما يربط نياف قلبه بالله بمقدار ما يأتيه العون من الله، وبمقدار ما يحجز المؤمن نفسه عن الله ويرى مظاهر العبودية في الناس ويهلع ويأخذه الرعب بمظاهر عباد الله عز وجل، فإن الله يكله إليه. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان ما يشتغل، لا، هذا شيء مكانه القلب والاعتقاد. بعد ذلك نتأدب مع نظام الله عز وجل في الكون. فالتاجر يشتغل ويكدح، ولكنه يجب أن يعلم أن الرزاق إنما هو الله سبحانه وتعالى. والجندي يأخذ سلاحه ويعد عدته ويهيئ كل ما وضعه الله في كيانه من الطاقة والتدبير، لكن يعلم بعد ذلك أن هذا كله لا يفيده شيئا، وإنما يفيده الله سبحانه وتعالى. المريض يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء ويقدره ويستعمله، ولكن ما ينبغي أن يعتقد للحظة واحدة أن الذي يفيده إنما هو هذا الدواء. إذن هنالك تعامل مع نظام الكون، أدب مع الله، وهنالك اعتقاد جازم أنه لا الدواء يفيد، ولا الكدح في السوق يفيد، ولا السلاح والتنظيم يفيد، ولكن الذي يعين هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الكلام أيها الإخوة دعم للكلام السابق، روح الكلام السابق هذا الكلام الذي يقوله رسول الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة في اللغة العربية بمعنى سائر المخلوقين على اختلاف قدراتهم وطاقاتهم ومراتبهم، هذه هي الأمة، وهذا هو المراد بها هنا، يعني كل مخلوقات الله عز وجل لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نكرة للتحقير، يعني شيء، فالأمة كلها تجتمعت على أن تعطيك قرشا شيئا ما، نكر رسول الله كلمة شيء للتحقير، كل أمة اجتمعت على أن يعطوك هذا الأمر الحقير لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وبالمقابل لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد الضمير على كلمة أمة مرة، ضمير المفرد قال لو اجتمعت، ومرة ثانية أعاد الضمير على الأمة على أنها جمع فقال على أن ينفعوك، ليوضح لنا أن كلمة الأمة تعني الجماعة، فالأمة في لفظها مفرد ولكن في معناها جمع. هذا المعنى الذي قاله رسول الله شرحا وتفصيلا لقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. لاحظوا بيان الله عز وجل ماذا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما قال يصيبك بضر، وإن يمسسك الله بضر، شيء بسيط. لو أن الله عز وجل أراد أن يمسك مسا بضر، تعبير بالمس لبيان أنه يعني أراد الله أن يبلغك الضر من أيسر سبيل، فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يحجز عنك هذا الضر إطلاقا. إذا شاء الله عز وجل أن يبتليك بمرض، ما بسيط، صداع، رشح، أن يبتليك بمرض ثم يقطع سبيل الشفاء عن مرضك، هذا ضر مثلا، فهل يستطيع أطباء الدنيا أجمع؟ لا بل أدوية الدنيا كلها، لا بل كل من في الأرض والسماء، هل يستطيعون أن يحجزوا عنك ضرر هذا الرشح البسيط جدا جدا؟ لا يستطيعون، ولسوف يهلكك هذا الداء البسيط. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل أن يكشف عنك بلاء، لو أن أهل الأرض كلهم أجمعوا على أنك ميت، ولو أنهم أحدقوا بك لينزلوا بك هذا البلاء، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. مرض وبي سم فتاك، ربما يستعمله الناس جميعا أو أحد الناس من أجل إماتة عدو من الناس، ولا يريد الله عز وجل له هلاكا. يفقد الله فاعلية السم، يفقد الله فاعلية هذا المرض، يفقد الله فاعلية هذا البلاء، ويمر كل هذا البلاء من تحت جنبه ولا يضيره ذلك شيئا أبدا إطلاقا. الناس يتحدثون عن الأوباء والأمراض والسرطان وما إلى ذلك، ليس الشيء الذي يخيف هو هذا، ولكن الشيء الذي يخيف هو الذي وضع في المرض سره. وأنا حدثتكم مرة وأحدثكم لتزدادوا يقينا بكلام رسول الله وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطال القصة أو بطلة القصة حية ترزق في هذه البلدة اليوم. إنسان ابتلاها الله عز وجل بمرض هو السرطان، ومضى بها أهلها الأغنياء المنعمون إلى الأطباء جميعا، فكان قرار الأطباء جميعا أن المرض قد تجاوز مرحلة الأمل، وأن المرأة أو الفتاة محكوم عليها بالهلاك والوفاة. وذهب الرجل إلى البلدان المجاورة أيضا ليتأكد، فأكدوا له هذا القرار. إذن المسألة إذا نظرت إليها من خلال الأسباب، من خلال العلم الإنساني البسيط، من خلال قرار الأطباء، انتهيت إطلاق مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح هذا. ولقد أراني الرجل هذه التقارير، وأراني الأمر نهائيا، وكان يأخذ لها بعض الأدوية المسكنة، ولم يكن له من الأمل إلا أن تكون آلامها أقل مما هي عليه، أيثما يأتي القدر، هكذا كان يتصور. ولأمر يشاءه الله، ولأن في الأجل فسحة، وقد قلت لكم في الدرس الأخير، الله قال في محكم كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ورب قدر أثبته الله في لوحه المحفوظ معلقا على التجاء يلتجئه العبد، على توبة يتوبها، على مال يبذله، على إنابة إلى الله عز وجل. هذا اسمه القضاء المعلق، والله يعلم ماذا سيفعل بالعبد. فالرجل ذكر له ونصح له بأن يتصدق على فقراء مسلمين صالحين أعفاء غير منحرفين. تصدق الرجل بما أمكنه من المال على بعض الأشخاص المعروفين بعفتهم، والمعروفين بصلاحهم، والمعروفين بفقرهم. تصدق بما أمكنه من المال. ثم قيل له أنه على كل، يعني الفتاة خليها تعيش بالأمل، خذها على أوروبا، يعني لما تشعر أنه راحت على أوروبا في أطباء تانين بتعيش بالأمل، فربما كان ذلك يعني شيئا يجعل الروحانية الآمال أقوى عندها. ذهب الرجل بها إلى بلدة من بلاد أوروبا، واجتمعت جمعية أطباء، وأخذ تقارير الأطباء من هنا معه، وفحصت الفتاة فحصا دقيقا. وبعد أن تم الفحص رفع الأطباء رؤوسهم يقولون له إن الفتاة لا ضير فيها ولا تعاني من أي مرض ولا تعاني من أي بلاء، لا الآن ولا سابقا. أبرز لهم الرجل تقارير الأطباء، ونظروا إلى التقارير وعادوا مرة أخرى يفحصون وتشككوا في عملهم، فعادوا مرة أخرى يؤكدوا ما فيها شيء أبدا. طيب أخذ منهم تقارير إن هذه الفتاة ليست مصابة بشيء ولا يدل على الأمر على أنها كانت قد أصيبت من قبل بشيء إطلاقا وما فيها أي شيء. قال لهم طيب تنصحوا أني أرجع مرة ثانية وكذا؟ قال أبدا، ما في داعي. وعاد الرجل إلى الأطباء في لبنان وفي دمشق وأراهم قرار هؤلاء الأطباء في أوروبا، وعاد الأطباء يفحصون فأيدوا الكلام وهم لا يملكون أن يقولوا كلمة واحدة في تحليل هذه الراحة، وإذا مرضت فهو يشفي. الإله الذي خلق الداء هو الذي يخلق الشفاء، هذه حقيقة يتجسد فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا معنى قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأنا لا أذكر لكم هذه القصة من وراء أسوار التاريخ، قصة قائمة الآن، أبطالها موجودون الآن، يعيشون في هذه البلدة في دمشق. وأنا في جعبتي قصص أخرى من هذا القبيل وأغرب منها، وأنا أذكر ولست ممن يحبون ذكر القصص في الدروس، لكن هذه أمور نعيش فيها. أريد أن تزداد يقينا بقدرة الله وبأن الله هو خالق كل شيء وهو الفعال لما يريد وهو الذي يضر إذا شاء وهو الذي ينفع إذا شاء، ولا مفر من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر هكذا، وإذا كان الأمر كما يقول باري عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلماذا يذل الإنسان نفسه للمخلوق؟ لماذا يذل الإنسان نفسه ويفقد كرامته لمن كان مثله؟ من هنا يعلم الدين الإسلام المسلم الكرامة، من هنا يربي الإسلام المسلم على أن يرفع جبينه دائما عاليا، ذلك لأنه يعلم أن أحدا من الناس لن يضر. الذي كنت قد كتبت ترجمته ترجمة مختصر له في بعض كتبي، هذا الرجل الداعي إلى الله الصالح الذي قضى حياته كلها في سبيل الدعوة إلى دين الله، قضى شطرا من حياته في أواخر الخلافة العثمانية، والشطر الثاني من حياته في ظل مصطفى كمال في تركيا، مات منذ حوالي 20 سنة تقريبا. هذا الإنسان أسر في الحرب العالمية الأولى وزج به في معسكر الأسرى تحت سلطان معسكر روسي، وذات يوم جاء الضابط الروسي الكبير يجوب بين الأسرى، فلما دخل القاعة أو المكان الذي فيه بديع الزمان أسيرا قام الجميع إليه تقديرا، ولكن بديع الزمان لم يقم له وبقي جالسا في مكانه، فاتجه إليه وقال له: ما الذي منعك من أن تقوم كما فعل زملاؤك؟ فقال بديع الزمان للترجمان الذي بينه وبينه، قال: إن الإله الذي أؤمن به يمنعني من أن أذل نفسي لأحد سواه. هكذا قال الترجمان لهذا الضابط، يعني إنه يؤمن بإله أعزه إلى درجة أنه لا يرضى أن يذل رأسه أو جبهته لغير هذا الإله. فاستشاط الضابط غيظا وقضى عليه بالإعدام، وسيق إلى ساحة الإعدام. وأنا أسوق هذا تجسيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أبدا سيق إلى ساحة الإعدام ضمن المعسكر. ولما حانت اللحظة التي أراد هذا الضابط أن يعدم فيها، إذا به يسير إليه ويربط على كتفيه ويقول: إن دينا، هذه هي كلمته التي ترجمت، إن دينا أعزك إلى هذا الحد، إنه لدين عظيم، وربط على كتفه وعفى. أنا لا طبعا الذي ينظر إلى الأمر نظرا سطحيا يقول أن هذا الإنسان يعني أدركته الرأفة، أدركته الشفقة من بعد ما غضب، بعدين الغضب راح، لكن هذه نظرة سطحية. الحقيقة ليست هكذا. الحقيقة أن الذي بيده الموت من؟ الله. الذي بيده الآجال هو الله عز وجل. رجل ما حانت منيته بعد، والله لو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا، ولو أن بنادق الدنيا كلها صوبت إليه لن تصيب منه مقتلا أبدا إطلاقا، وسوف تنزلق عنه هذه الضربات كلها، ولسوف يبقى إلى أن يأتي وقت موته. ويعدم الله هذه الآثار كما يشاء. هنا شاء الله عز وجل سبحان مقلب القلوب، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لإن استشاط هذا الضابط غيظا فقضى قضاه، فإن قلب هذا الضابط بيد الله. بث الله سبحانه وتعالى فيه هذا الإلهام، وإذا به عطاه، وعاد الرجل حيا يرزق، وعاش بعد ذلك عشرات السنين. هذا المعنى هو الذي يربي الإنسان على العزة والكرامة. لا يخضع المسلم جبينه لإنسان أبدا، ولكنه مع ذلك يشكر أصحاب المعروف. يقول رسول الله: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يشكر الناس وهو يعلم أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. وأختم هذا الدرس ببيان هذا الأمر الخطير. طالما سمعنا من أفواه الملحدين أن الإيمان بالقضاء والقدر وأن الإيمان بالله عز وجل يربي المسلم على طبيعة التواكل وعلى طبيعة الخنوع وعلى طبيعة الاستسلام، ألم تسمعوا هذا الكلام يخرج من أفواه الملاحدة أو الفسقة أو محترفي الغزو الفكري؟ طبعا كلنا نسمع ذلك. يا للعجب، الحقيقة هي عكس ذلك تماما. إيمانك بقول رسول الله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلى آخره. إيمانك بقول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى آخر الآية. هذا الإيمان هو الذي يحيلك نارا وضراما، هو الذي يمزق جلباب السكينة عن كيانك، هو الذي يمزق جلباب الخوف والرعب من كيانك، هو الذي يجعلك صاعقة تنقذف ذات اليمين وذات اليسار. هذا الإيمان هو الذي يجعلك أقوى من كل قوة وأعتى من كل عدة. هذه القوة، هذا الإيمان هو الذي يجعل الرعب يدخل في قلوب أعدائنا، شرقوا أو غربوا. الأمر بالعكس تماما. خالد بن الوليد عندما كان يرسل إلى أعدائه: أما بعد، أسلم تسلم، أسلم يؤتكم الله الأجر مرتين، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. خالد بن الوليد عندما كان يقول هذا الكلام، أكان يقول هذا الكلام من منطلق شاعري؟ أكان يقول هذا الكلام يؤلفه شعرا تحت أباجورة على ضوء مصباح شاعري في غرفة شاعرية بعيدة عن الأخطار وبعيدة عن المعام؟ أكان يقول خالد بن الوليد هذا الشعر من هذا المنطلق، أم كان يعني ما يقول؟ طبعا كان يعني ما يقول. وكان أيضا كل جنود الذين معه فعلا يعنون ما يقوله خالد، وكانوا نسخة عن هذا المعنى. طيب كيف كان يقول خالد هذا الكلام؟ وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. لماذا؟ لأنهم انصبغوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فمما يخافون ومما يحذرون؟ لئن رأوا الميت موت حمما وألوانا أمامهم يقتحمونه، لأنهم يعلمون أن هذا الموت لا يعمل شيئا إذا لم يرد الله أن يميته. إذن يا للعجب من أناس ينكزون الحقائق ويقولون أن الإيمان بهذه الحقيقة يجعل هؤلاء الناس مستسلمين خانعين، ولذلك المسلمين خانعين ومستسلمين اليوم لأنه يؤمنون بالقضاء والقدر. يا ليتهم كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر. والله ما وصل المسلمون اليوم إلى هذا الخنوع وإلى هذا الذل إلا لأنهم فقدوا الإيمان بالقضاء والقدر. ولو أن الإيمان بالقضاء والقدر عاد إلى حياته مرة ثانية، وعاشت حيويته بين الضلوع مرة ثانية، لرأيت هذه القلة من المسلمين كيف تتحول وكيف تصبح، ولرأيت أن الكون كله يتغير وضعه وتتغير خارطته. ولكن بسبب أن المسلمين قد وضعوا حجزا ويعني سترا صفيقة بينهم وبين رؤية قدرة الله وبين الإيمان بأن الفعال هو الله وبأن النافع هو الله والضار هو الله، خلعوا هذا الخنوع واستكانوا هذه الاستكانة. فقولوا لمن يقول لكم كلاما أشبه بكلام الحالمين، بكلام من يتكلم في الرؤى هو نايم، قولوا أن الموضوع على العكس من ذلك تماما. سر الفتح الإسلامي أن المسلمين الذين فتحوا كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر، كانوا يؤمنون بهذا الذي يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين كانوا يقاتلون في أحد، ذلك الشخص أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو يصعد إلى أحد وجسمه يشخب دما بين الحياة والموت، كان ينتشي نشوة أبلغ مما يقوله خالد، أبلغ من نشوة السكيرين. ماذا كان يقول أنس؟ الجنة، إني لأشم رائحة الجنة من وراء هذه الهضبة. الجنة، إني لأشم رائحة الجنة من وراء هذه الهضبة. هذا كلام من؟ كلام إنسان لا شاعر بجراحه ولا شاعر بآلامه ولا شاعر بشيء، إنما يشعر بشيء واحد هو تحقيق مرضات الله. يشعر بأن الحاجز الوحيد بينه وبين الموت هو هذه الدنيا، فإذا مزقت هذه الدنيا رأى ملكوت الله أمامه ورأى الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى له. الجنة، إني لأشم رائحة الجنة من وراء هذه الأضواء. سبحان الله، تذكرت أمام هذه الكلمة والنقيض ربما تذكره الإنسان بنقيضه، كلام أولئك السكارى، كلام أولئك المجانين. أي والله، والله لأن كانوا يقولون هذا الكلام من عقولهم إذن فهم أحرى الناس أن يعيشوا بالبيمارستانات. هؤلاء الذين خطوا بأيد كان التحكم بها أولى. الفتح الإسلامي بدافع اقتصادك. والمسلمين اللي قاتلوا قاتلوا من أجل لقمة العيش يسار ويمين، لعنة الله على كل من يفتري على المسلمين وعلى تاريخهم. أهذا أنس بن النضر الذي يسير يجر جراحه أمامه ومن خلفه ويقول أحد إني لأشم رائحة الجنة من خلف أحد، يقاتل من أجل الاقتصاد؟ يقاتل من أجل لقمة العيش؟ لماذا نكذب على تاريخنا؟ لماذا نكذب على تاريخنا؟ كل هؤلاء الذين يدجلون التاريخ أجل من أن يفترى عليه. التاريخ أعظم من أن يدفن في الغياهب. لا يمكن أبدا. صغارنا سوف يعلمون الحقائق، لسوف نعلم صغارنا ديننا، ولسوف نعلمهم حقائق الإسلام، ولسوف نكتبها لهم إن لم يكن بالمداد فبالدم القاني، لسوف لا يتيهون عن الحق، ولسوف يعيش لهم آباء وأجداد يعلمونهم كيف نصر أجدادهم دين الله، وكيف كانت فتوحات الإسلام، وكيف كان نصر الله لعباده المسلمين، ثم كيف كان الخذلان بعد ذلك، وكيف قانون العكس والنقد يتم بعد ذلك وقبل ذلك وفيما بين ذلك. أولئك الذين يقولون الجنة إني لأشم رائحة الجنة من وراء هذه الهضبة، معاذ الله، معاذ الله، كيف يرتكب هؤلاء الناس هذه الجريمة؟ هؤلاء قاتل قال من أجل الاقتصاد. ما أكثر الذين إذا كتبوا كذبوا، وإذا تكلموا كذبوا، وإذا حاضروا كذبوا، ولكن الله عز وجل أعطى كل إنسان عقلا حر. وإن من أعظم خصائص ما يمتاز به هذا الدين هو الخلود. لو كان الدين اختراعا اخترعه زيد أو عمرو أو أمة أو دول العالم أجمع لاختنق هذا الدين من زمان بعيد. ولكن الدين إنما هو سر مولاه، الدين إنما يرعاه خالقه، فلا يمكن، يستحيل الحقائق أن تدفن. الفتح الإسلامي إنما تم بسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وموعدنا في تفسير بقية الدرس إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي. الحمد لله رب العالمين.